القاهرة تقدم القط الأسود أحسن القصص أنف وثلاث عيون ثلاث عيون كل هذا الحب ساعة الألفك ساعة الألفك ساعة الألفك اضحك فيها اضحك فيها اضحك فيها خلي الدنيا كمان تضحك لك ساعة الألفك ساعة الألفك اوعى تكسر اوعى تكسر أبدا فيها إلى ربات البيوت الراديو صديقي الراديو صديقي سهرة من إعداد وتقديم رشا أنور. مستمعينا الكرام أهلا بكم معنا وحلقة جديدة والراديو صديقي. ضيفتنا الليلة اللي بتنور استوديو راديو صديقي الإعلامية الكبيرة الإذاعية المبدعة التي أثرت الإذاعة المصرية بأجمل وأروع وأندر التسجيلات الأستاذة القديرة مشيرة كامل. أهلا بحضرتك يا فندم وسعيدة جدا جدا بوجود حضرتك النهاردة. رشا الجميلة القديرة المتميزة أهلا بيكي، أنا كمان فرحانة قوي بوجودي معك النهاردة. أهلا بحضرتك، وطبعا الراديو مش بس صديق حضرتك على المستوى يعني الشخصي، لكن حضرتك لك العديد والعديد من الذكريات الرائعة مع الراديو داخل مبنى الإذاعة. راديو الحقيقة مش بس صديقي، الراديو أقدر أقول عليه عمري كله. بدايتي مع الراديو من الطفولة، دخلت مبنى الإذاعة والتلفزيون وكان وقتها في شارع الشريفين وكان عندي 7 سنين. ومن ساعتي طبعا ان انا مش مجرد ان انا دخلت عشان اتفرج على الراديو او على الإذاعة مبنى الإذاعة، لا، انا دخلت اشتغل في برامج الاطفال مع الرائد الإذاعي القدير بابا شارو محمد محمود شعبان. الرائد الكبير الاستاذ محمد محمود شعبان نسمع عنه دائما انه كان حازم جدا مع الممثلين والمخرجين. حضرتك اتعاملتي معاه كطفلة، يا ترى كان بنفس الحزم ولا بيختلف مع الأطفال؟ يعني هو طبعا داخل الاستوديو جاد جدا وعايز يخلص الشغل وفي التزام شديد جدا، لكن بحنو بعطف غير عادي يعني طبعا طبعا معانا كنت بحس بأبوة كده غير عادية. وأتذكر إن أنا لما كنت مثلا أشترك معهم في غناء بعض الأغنيات داخل برنامج بابا شارو، في مثلا زملاء ليا أطول مني بكتير، كنت صغيرة وقصيرة كمان فأتذكر مثلا صفاء أبو السعود كانت أطول مني بكتير، عمالة أطلع كده علشان أظهر قدام الميكروفون وبان وما حسسهمش إن أنا قصيرة قوي كده، فيقول لي زي ما أنت هتقفي وهتبقي أعلى منهم كلهم، يجيب لي كرسي أقف عليه. وهو الحقيقة ما كانش كرسي، وكان فيه سلم صغير كده اللي هو ساعة التمثيليات ما يكون مثلا فيه ممثل كأنه بيطلع سلم أو يعمل خطوات كده بالظبط، فيجيبه لي ويقول لي أقفي بقى فوق، ألاقي نفسي أنا عالية قوي قدام الميكروفون أكتر منهم، فيقول لي شفتي بقى أنت أعلى منهم كلهم. من أجمل البرامج اللي حضرتك يعني تحبي أنك تستعرضيها الليلة من إخراج الأستاذ الفنان الكبير بابا شارو؟ طبعا ألف ليلة وليلة دي ما حدش يقدر ينساها أبدا أبدا من إخراجه. وأنا نفسي الحقيقة أسمع كمان جزء من برامج الأطفال اللي كان بيقدمها. عايز أحكي لك قصة يا رشا، أنا لما كنت بعمل برنامج تسجيلات من زمن فات كنت بحب قوي أجيب حلقات لبابا بشعر. بعد ما سجلت الحلقة وبسمع، لأن أنا زي ما أنت عارفة أنا كنت باخد الحلقة كاملة بتترها يعني بالمقدمة والنهاية للبرنامج، فوجئت في مرة الختام بتاع البرنامج لقيته بيقول واشتركت في هذه الحلقة الطفلة مشيرة كامل. الله، دي مفاجأة جميلة، مفاجأة غريبة. الأغرب بقى إن أنا ما أخدتش بالي من صوتي ولا من أدائي ولا فاكرة أساسا الحلقة دي، معرفتيش نفسك يعني خالص، يعني لا عرفت نفسي ولا افتكرت حاجة حتى من الحلقة خالص، بس للأسف بقى ما سجلتهاش عندي يعني ما أحتفظ بيها. حضرتك تحبي تسمعي حلقة من حلقات الأطفال؟ يا ريت، لأن أنا كمان مشتاقة جدا أسمع برامج أطفال في الإذاعة وفي التلفزيون. يعني كان زمان الواحد باستمرار برامج الأطفال دي بصفة دائمة، وفيها تربية للطفل وفيها تعليم وفيها ثقافة وفيها خيال. صحيح. يعني الحقيقة أنا مش عارفة ليه دلوقتي ما بقاش في برامج أطفال زي الأول. فياريت نتذكر مع بعض بابا شارو الإنسان الجميل وهو بيخاطب الأطفال. تعالوا اسمعوا دلوقتي يا أطفال الحلقة الرابعة من الأراجوز علي لوز. يلا على الأراجوز نتفرج، يلا بينا يلا ونهقها حواليك ونفرج، يلا بينا يلا يلا يا لولو يلا يا لولو وانتي يا توتو يلا بينا يلا معينا مع الإذاعية القديرة الأستاذة مشيرة كامل لمنورانا الليلة، ولسه مع حضراتكم بنستكمل حديثها وأجمل ذكرياتها مع الراديو. ذكرياتي مع الراديو بعد ما ابتديت أكبر شوية، أنا كان على طول الراديو عند ودني على طول، يعني وقت فراغي اللي أنا موجودة فيه في البيت على طول الراديو معايا بعد ما خلص المذاكرة. فكنت أسهر بالليل أو أنام وأقوم بالليل، لأن كان في برنامج بيتذاع بالليل كنت بعشقه، بعشق التيتر بتاعه، هو ده اللي خلاني أسمعه. كان اسمه من الحياة، كان برنامج بيجيب قصص واقعية من الحياة، كانت من إخراج الإذاعي القدير ديمتري لوق. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة. دراس رمضان، انت كل يوم والتاني الجنة بجلبية جديدة. بعمل على رأي المثل، امشي معرش ولا تمشيش مكرش. ايوه يا عم، ما انت فلوسك كتيرة. الله، ان شاء الله الواحد ياكلها بدقة، انما قدام الناس لازم يبقى نظيف. على رأيك الدنيا مظاهر. ما هي المظاهر دي هي اللي بتخلي الناس تحترم بعض. حد شايفك انت واكل ايه ولا شارب ايه؟ ابدا، الناس شايفك من بره بس. طب ده انا من صغري ونعشق حاجه اسمها مظاهر. سلام. احب الناس تحترمني، تقوم لي تقف وانا مرر عليها. يعني راسك براس حضره الناظر. طب وليه لا؟ لا ده انت زودتها قوي. ما زودتهاش ولا حاجه. هو الفرق بيني وبينه ايه؟ هو اهله كانوا اغنياء قدروا يصرفوا عليه لما خد الشهاده وفتحوا له مدرسه على اسمه وبقى ناظر عليها، وانا اهلي كانوا فقراء ما يقدروش يصرفوا عليا الا لحد الابتدائيه بس وبقيت فراش. كل ده ولا فيش فرق بينك وبين حضره الناظر؟ ما كلنا ولاد تسعه يا عم، بس الظروف هي اللي عملت الفرق ده. على كل حال الناظر بيحبك يا رمضان، وعاملك الساعه الخصوص بتاعه، والبقشيش نازل يرف على راسك زي المطر. مظاهر مظاهر يا اخويا، مش بقولك كل حاجه في الدنيا خاضعه للمظاهر. يا لم يسعدني الحظ ان انا التقي بالاستاذ ديمتري لوقا، على الرغم ان انا التقيت بكثير جدا من الاذاعيين والكبار والرواد وانا طفله. لما حضرتك قابلتيهم بقى بعد ما اشتغلتي في الإذاعة، هل النظرة اختلفت؟ يعني حسيتي كده انك داخل عالم حضرتك كنت شايفاه مبهر جدا منذ طفولة؟ اول ما دخلت كنت شايفة طبعا انا داخل معبد فيه اساتذة عظام كبار، يعني كانت حاجة بالنسبة لي كبيرة جدا رغم معرفتي بيهم من الطفولة، لكن برضو كان عندي احساس قوي جدا جدا تجاههم. انا هبقى مع هؤلاء الأساتذة اللي في يوم من الأيام كانوا أو ما زالوا ملء السمع والبصر، يعني حاجة كانت بالنسبة لي قوية جدا جدا. وهل حضرتك كنت محددة الخط اللي ممكن لما تدخلي الإذاعة يعني هو ده الخط اللي أنا هكون فيه سواء منوعات أو ثقافية أو غيره؟ لا، أنا ما حددتش منوعات ولا ثقافية، لكن وأنا طفلة صغيرة حددت هدفي بإني أكون مذيعة، وأنا أعتقد إن ده الأفضل، إن الإنسان لما يختار الطريق بتاعه مبكرا أعتقد ده أفضل بكتير قوي، وده في النهاية بيؤدي للنجاح، لأن دي أنا بعتبرها موهبة. أنا موهوبة في مجال معين، ثقي 100% هتنجح. حضرتك مين اللي استقبل حضرتك استقباله وبتاع تبريق أستاذ كبير وضع حضرتك على الطريق؟ أستاذ فاروق شوشة طبعا. يعني أنا أتذكر أن أول يوم لي في تعييني في الإذاعة تم توزيعي على الإدارة الثقافية في البرنامج العام، وهو كان وقتها مراقب البرامج الثقافية، فالحقيقة ما انساش مقابلته لي أبدا، يعني حببتني أكتر في الحياة. أنت عارفة بقى الخلق، التواضع، الثقافة، كل ده، وكنت حاسة أن أنا يعني أحلق في السماء أن أنا هشتغل مع أستاذ فاروق شوشة. صحيح، من أكثر البرامج اللي ممكن النهاردة يعني نستمع إليها من اختيار حضرتك للأستاذ الكبير فاروق شوشة، في طريق النور. البرنامج ده أنا كنت بحبه جدا جدا لأنه كان بيذاع قبل صلاة الجمعة، وكنت بشعر فيه بروحانية غير عادية وأداء يعني أقدر أقول عليه أنغام من السماء. هنا القاهرة، نسألك ما نسأل لا عن ثقة ببياض وجوهنا عندك وحسن أفعالنا معك وسوالف إحساننا قبلك، ولكن عن ثقة بكرمك الفياض وطمعا في رحمتك الواسعة، وعن توحيد لا يشوبه إشراك ومعرفة لا يخالطها إنكار. يا حافظ الأسرار ويا مسبل الأستار ويا واهب الأعمار ويا منشئ الأخبار ويا مولج الليل في النهار ويا مصافي الأخيار ويا مداري الأشرار ويا منقذ الأبرار من النار والعار، عد علينا بصفحك عن زلاتنا، وكن لنا وإن لم نكن لأنفسنا، لأنك أولى بنا يا أرحم الراحمين. ورجعنا مستمعينا مع الإذاعية القديرة الأستاذة مشيرة كامل، اللي سعداء جدا جدا بوجودها معنا الليلة في راديو صديقي، وسعداء أيضا باختياراتها. أستاذة مشيرة كامل، طبعا حضرتك كان ليك العديد من اللقاءات مع كبار نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، وطبعا على رأسهم الفنان ملك العود فريد الأطرش. أنا طبعا كان ليا معاه لقاءات كتيرة، بس مش لقاءات إذاعية. كان بيربطني بيه معزة شديدة جدا كأب وبنته، أب وبنته بينهم صداقة زي علاقتي بأبويا كده. لكن هو في الحقيقة كان إنسان من أروع ما يمكن، طيب إلى أبعد الحدود، كريم إلى أبعد الحدود، راقي في تعامله، إنسان بسيط جدا جدا، خير لأبعد الحدود. يعني الحقيقة أنا شفت فيه صفات للإنسان كما يجب أن يكون، فده ربطني بيه زيادة أكتر. إلى جانب بقى فنه، أنا كنت أحب قوي قوي عزفه على العود، كنت أحب قوي ألحانه، ومحدش يقدر أبدا ينسى الأوبرتات الغنائية اللي قدمها داخل الأفلام، وأفلامه الغنائية الجميلة اللي عملها. الحقيقة هو يعتبر رائد من رواد الفن في مصر والوطن العربي، لأنه هو كمان محبوب جدا برا. لو الإذاعية القديرة الأستاذة مشيرة كامل اختارت من بين روائع ملك العود فريد الأطرش أغنية، يا ترى هتكون إيه؟ طبعا أصعب سؤال إنك تقولي لي أختار إيه لفريد الأطرش أو أي مطربة أو مطرب آخرين، لكن أنا عايزة أقولك إنك بما إنك ذكرتي ملك العود، ياريت نسمع تقاسيم عود لفريد الأطرش. القديرة الأستاذة مشيرة كامل اللي منورانا الليلة في الراديو صديقي، ولو سألت حضرتك عن أجمل الأصوات الإذاعية اللي حضرتك حابة تكلمي عنها النهاردة وتقولي يعني للمستمعين أنا عايزاكو تفتكروا هذه الشخصية الرائعة، يا ترى مين هذه الشخصية اللي حضرتك هتختاريها معنا الليلة؟ هي الحقيقة شخصية لا تغيب عني لحظة، الإذاعية القديرة رئيس الإذاعة الأسبق السيدة صفية المهندس أم الإذاعيين. يعني أولا هي كسيدة وإذاعية كان لها الفضل في تعليم الكثير من السيدات في هذا الوقت أشياء كثيرة جدا عن الحياة، عن حل مشاكلهم، عن التعليم ومحو الأمية، من خلال برنامج إلى ربات البيوت والفقرة اللي بتبدأ بيها البرنامج. صوت مش هقدر أقولك، الحنان، الأمومة، الرقة مع الرصانة، صوت من أروع ما يمكن. أنا بحس وأنا طفلة أن أنا لما كنت أسمعها أحس أن أنا بستمع لماما وهي بتتكلم. والدة حضرتك بتتابعها، بتتابع هذه الأحاديث؟ كانت تحب قوي تسمعها، لأن فوائد كثيرة جدا. أولا بتتكلم عن كل المشكلات التي تقابل المجتمع وخاصة السيدات، بتفتح مجالات كثيرة جدا للسيدات تحل مشاكل، وتحس انها بتطبطب كده على سيدة بتعبير رائع، هي بتطبطب فعلا. والحقيقة انها كانت بتطبطب على المستمعات في الراديو، كانت بتطبطب علينا برضو في الحقيقة. هي انسانة لا يمكن أنساها لحظة واحدة، ورائدة وصاحبة فضل ولن أنساها. رحمة الله عليها. حضرتك لما دخلت الإذاعة هل هناك موقف معين جمع بين حضرتك وبين أم الإذاعيين الأستاذة الكبيرة صفية المهندس؟ شوفي أنا متذكرة أن أنا أول ما دخلت الإذاعة جديد بعد سنة قالوا عايزين نقدم برامج لرمضان. أنا ما كنتش أعرف خالص يعني إيه نحط البرنامج في الساعة كذا بعد الفطار قبل الفطار، ما عنديش فكرة خالص عن وضع الخريطة بيكون شكله إيه جديدة ومش فاهمها يعني الدنيا إيه. ومن حظي ودي كانت حاجة غريبة جدا، عملوا فترة ضم للإذاعات في هذا العام، البرنامج العام صوت العرب، إذاعة الشعب، ما عدا الشرق الأوسط لأنها طبعا كانت إذاعة تجارية. وأنا قدمت فكرة البرنامج وكانت اسمها هؤلاء علموني، والحقيقة أنا سجلت مع رواد الفن والأدب والعلم، مع الموسيقار محمد عبد الوهاب، دكتور مصطفى محمود، موسيقار رياض السنباطي، دكتور زكي نجيب محمود، كل الأسماء طبعا. وفي برنامج 5 دقايق، وكان وقتها رمضان في أغسطس، وسافرت رحت صيف. أنا ما عنديش فكرة عن الأحكام اللي بنمشي عليها في الإذاعة، يعني مفروض إن قبل رمضان ما بناخدش أجازات. بمجرد ما وصلت من إسكندرية فوجئت باب بيخبط، وأنا الحقيقة ما عرفش جابوا عنواني منين يعني. فتحت قالوا لي مندوب من إذاعة إسكندرية، السيدة صفية المهندس رئيس الإذاعة بتقول لك تنزلي فورا، طلبك حالا وعربية الإذاعة تحت هنوديكي. يا خبر أبيض. وكنت لسه واصل. حاضر، ما أنا إحنا كده زي الجيش يعني، لازم نلبي النداء. لازم نلبي النداء. فرحت نازله، رحت قابلت السيدة صفية المهندس، وعلى فكرة هي ما تعرفش أنا بنت مين لغاية ما طلعت معاش. ياه معقول؟ وححكي لك إزاي عرفت، لكن هي الحقيقة ما كانتش تعرف خالص يعني، اختارتني واحدة جديدة عاملة فكرة برنامج. من حظي إن هو اختير هذا البرنامج للإذاعة في فترة الضم، فترة ما بعد المغرب مباشرة. وندهت لي، وطبعا سمعت كلمتين صعب شوي، قالت لي انت ازاي انت كنت فين؟ قلت لها انا في اجازة. قالت لي مين امرك تاخدي اجازة؟ انت ما تعرفيش ان احنا قبل رمضان مش بناخد اجازات؟ قلت لها ما اعرفش. قالت لي طيب احنا اخترنا برنامجك وحتغيري الفواصل الموسيقية اللي في النص. انا كنت اخدة بين كل شخصية وشخصية فاصل جونج، اللي هو تش حاجة صعبة قوية كده يعني. قالت لي دي تتغير، حطي موسيقى نقله كده صغيره. قلت لها حاضر، وانا طبعا ما عنديش فكره ايه اللي بيحصل. غيرتها او اتاخد البرنامج واتذاع، والحمد لله نجح نجاح غريب جدا. لما السيده صفيه المهندس تقاعدت خرجت على المعاش، بابا كان متعود الله يرحمه في اي عيد كان يمسك لسته ويقعدني جنبه ويقول لي تبداي باللي طلعوا معاش تعيدي عليهم، وبعدين الكبار بقى المرضى الكذا الكذا، وبعدين القرايب والصحاب، انما دول اول ناس تبداي بيهم. فأول ناس بدأ بيهم مدام صفية وبابا شعر، وقال لي تكلميها عشان تقولي لها كل سنة وحضرتك طيب. قلت له حاضر. فكلمتها وهو بيكلمها قال لها مشيرة مع حضرتك. فبتكلمت قلت له مشيرة؟ قلت لها أنا مشيرة كامل. قلت له مشيرة كامل إلا عندك بتعملي؟ قلت لها ما هو بابا. يا خبر أبيض بالصدفة بعد كل سنة. إنتي محمود كامل. قلت له يعني عايزة أقولك إن دي كانت حاجة ما كنتش أتخيلها خالص، يعني إن إحنا نلتقي يعني او يبقى في بيننا مكالمات وود بعد ما خرجت معاش. لكن طول ما هي موجوده الحقيقه ما فيش بيني وبينها غير هذا الموقف لبرنامج هؤلاء علموني. وكانت دائما ما تطلق علي راهبه الاذاعه، واي مكان كانت تروحه كانت تقول للناس بنتي، يقول لها مدام صفيه عندك 3 صبيان 3 ولاد يعني، تقول لهم والرابعه مشيره. صوتها دائما معايا، لكن انا نفسي اسمعه معاكي ومع المستمعين دلوقتي في الراديو. أخواتي المستمعات، نحن في عصر لا مكان فيه للقاعدين أو المتخلفين عن موكب العلم، وقد جعل الله طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، ومع هذا يحاول البعض أن يقف حجر عصره في طريق طالبات العلم وطلابه، متعللين بأسباب غريبة. مثلا بعث أحدهم شكوى يقول فيها إنه تقدم لخطبة فتاة تدرس في الجامعة، ووافقت الفتاة على الخطبة واشترطت عليه أن يتم الزواج عقب الانتهاء من دراستها، ولكنه يرى رأيا آخر، يرى أن تكتفي بما حصلت عليه من علم وتقنع بشهادة الثانوية العامة التي اكتفى هو بالحصول عليها، لأنه يخشى أن يتهدم بيت الزوجية مستقبلا بسبب فارق الثقافة بينهما. ويقول ربما تعتقد هي أن شهادة الجامعة تؤمن مستقبلها في حالة وقوع خلاف بينهما، ويتساءل لماذا تصاب الفتيات بهذا النوع من الهواجس والأفكار؟ لماذا يتوقعن الشر دون الخير؟ ثم يروي حكاية صديق له تزوج فتاة جامعية وهو ليس من خريج الجامعة، وأن هذا الصديق حذره كثيرا من أن يقع فيما وقع فيه. أخواتي المستمعات، في تصوري أن هذا الذي يتحدث عنه الشاب إنما هو نوع من الغيرة أو الأنانية غير المستحبة، وأنه لا يعني برغبته في اكتفائها من العلم بمستوى المرحلة الثانوية إزالة الفوارق بينهما كما يزعم، وإنما هو يخشى من تعاليها العلم عليه، وبالتالي من أن تفرض عليه نوعا من السيطرة، وفي أعماقه معنى يؤثر السيطرة للرجل وحده، حيث يكون هو صاحب الكلمة في البيت أولا وآخرا، أي أنه خائف من انتزاع سلطانه كسيد مطاع أو مشاركته في هذه السلطة بوصفه الرجل، وهذا يحمل جانبا من الخطأ، فقد مضى العهد الذي كانت فيه المرأة مجرد آلة صماء لا فكر ولا رأي ولا مشورة، بل هي شريك كامل في الحياة. ورجعنا مستمعينا مع الإذاعية القديرة الأستاذة راهبة الإذاعة، اللقب اللي أطلقت عليها أم الإذاعيين الأستاذة القديرة صفية المهندس، واضح إن هو يعني لقى إعجاب من حضرتك الأستاذة مشيرة كامل، وما زلنا مع أجمل ذكرياتها مع الراديو وأجمل ذكرياتها مع البرامج الإذاعية الجميلة، سواء اللي قدمتها أو مع ضيوفها أيضا اللي الحقيقة كانوا كوكبة من نجوم الفن والمجتمع. يعني لما نذكر الراديو لا يمكن ننسى كوكب الشرق أم كلثوم. طبعا حفلتها الشهرية اللي كانت بتقام الخميس الأول من كل شهر، الأيام اللي ما كانش والدي والدتي بيحضروا فيها الحفلات كنا بنجتمع العائلة كلها، الأعمام ولاد الأعمام والعمات، ونسهر بقى ليلة من أروع ما يمكن. أولا خميس وأجازة، رغم أن أنا الجمعة كنت بروح الكونسرفاتوار، يعني كان أعتبر أن أنا عندي مدرسة برضه، لكن الحقيقة أن كان بابا الله يرحمه كان يعني يسمح لنا الخميس أن احنا نسهر، وأنا طبعا كنت أستمتع بأني أسهر وعشان أسمع كوكب الشرق، يعني كانت حاجة كبيرة قوي. وكان في تجهيزات، يعني أكثر من ضيف كان بيقول لي ده احنا كنا بنجهز تجهيز خاص لهذه الليلة. طبعا عيلة مجتمعة، والله كانت من أجمل الأيام. وبعدين أول ما تبدأ نقعد عارفة كأننا في سكون، يعني ما أقدرش أوصف لك قد إيه عشان نستمع لكلمة كلمة واللحن لحن، وكنت أحب قوي أسمع تعليقات بابا، الله الله كان يبقى منبهر. دي حالة اللي هي السلطنة. السلطنة بالضبط كده. طبعا نحضر العشاء قبلها ونحضر بقى التسالي يعني يبقى يا قبلها يا بعدها، لكن وقتها الكل قاعد لا بياكل ولا بيشرب ولا بيعمل اي حاجه، بس في حضره ام كلثوم. ام كلثوم انا متذكره في حفله من حفلاتها كان عندنا بقى اولاد الاعمام وكده، واحداهن انفعلت مع اغنيه كوكب الشرق ام كلثوم، وراحت قالت الله، وفردت دراعها جامد كده، فالحقيقه دراعها راح خابط وشي خبطه قويه جدا، خبر ابيض، فادى الى نزيف شديد من الانف، وكانت ليله الحقيقه مش ظريفه، يعني بدل ما نقعد نسهر مع ام كلثوم جرينا بقى على المستشفى حاجات كده. انما الواقعة دي انا بحكيها ليه؟ لان الحقيقه بابا بعد كده اتأزى طبعا جدا من اللي حصل لي ده، ما استمتعناش بام كلثوم. قال لي شوفي بقى الحفله الجايه اوعدك انك هتحضري حفله ام كلثوم معانا في المسرح. الله. وكانت متعه بقى ما بعدها متعه، طفله وبحضر حفله ام كلثوم مع طبعا مش قادره اقول لك بقى يعني ناس من كبار بقى رجال وسيدات المجتمع والدوله والفنانين. طبعا في نفس الوقت عايزه اقول لك اني ما كنتش طفله، يعني ما اتحركتش، ما زهقتش، ما قلتش يلا نروح، ما قلتش عايزه انام، لا، قاعدة مستمتعة إلى أبعد الحدود لحد آخر لحظة، لغاية ما ختمت غنت أربع أغنيات. أكثر الأغاني في هذه الليلة اللي حضرتك ممكن تستعيدي يعني ذكرها معنا الليلة مع مستمعي إذاعة البرنامج العام والراديو صديقي. أنا فاكرة أنها غنت في وصلة من الوصلات ثورة الشك، وكانت شيء الحقيقة بديع كالعادة، يعني وياريت نسمع جزء منها. كأني الإذاعية القديرة الأستاذة مشيرة كامل وأجمل ذكرياتها مع الراديو من خلال حديثها الشيق. لما نجيب سيرة الإذاعة لا يمكن ما نتذكرش الإذاعي المبدع الراحل محمد علوان. كنا بنستمع إليه في مسلسلات رمضان ما بعد الإفطار في إذاعة الشرق الأوسط. أنا كنت ببقى منبهرة، يعني ممكن لو الفطار اتأخر شوية وجاه المسلسل ما افطرش عشان أقعد أسمع وأدخل أوضتي وأسمع إبداع محمد علوان. كان عامل طفرة قوية جدا جدا في المسلسلات في هذا الوقت. وأنا أتذكر في إحدى مسلسلاته أنف وثلاث عيون، سافر فرنسا للممثل الكبير الفنان العظيم عمر الشريف علشان يسجل معاه الحوار بتاعه لوحده في 30 حلقة من المسلسل، ويجي يركبه على حوار الممثلات اللي معاه. يا خبر، ده صعوبة شديدة جدا. طبعا جدا. وكان عنده يعني الحقيقة عبقرية، لم يحدث ان انسان لاحظ لوهلة ان ده صوت متركب، ان في اختلاف في الصوت. يمكن دي الاذاعيين يعرفوها اكتر بالزبط. ان ده موجود في مكان وده في مكان اخر، اذا كان استوديو وازاي يردوا على بعض من غير ما المستمع ياخد باله ان ده في مكان وده في مكان اخر. صحيح. وبعدين كان بياخده مع البطلة اللي امامه وكمان مع باقي الممثلين، يعني باقي ابطال العمل. صعوبة شديدة جدا. وكان مسلسل من اروع المسلسلات كعادة العظيم القدير محمد علوان. إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة تقدم عمر الشريف في قصة إحسان عبد القدوس. ثلاث عيون. نادية لطفي، سميرة أحمد، رشا مدينة. هاشم، أنت رائع. أنت أعظم إنسان في الدنيا. هاشم، انت سافل. بحبك. هاشم، تعرفش اللي بعزبك؟ انانيتك. البنت عندك لازم تكون خصوصية مثل سيارتك. فهم اني ماني سيارة، انا ملك نفسي. حتى لو حبيتك، حتى لو كنت الرجال الوحيد بالدنيا. الإذاعية القديرة الأستاذة الكبيرة مشيرة كامل، من بين البرامج الجميلة اللي حضرتك قدمتيها أقرب البرامج لقلب حضرتك. شوفي، كل البرامج أنا كنت بحبها، لأن أنا ما عرفش أعمل برنامج مش بحبه أو مش راضي عنه، ماش هعمله من أساسه. يعني كل واحد له جزء في قلبي. يعني تسجيلات الهواة ده، أنا إحساسي إن أنا أضفت للإذاعة كم هائل من التسجيلات النادرة، والمكتبة الإذاعة وأتمنى أنها تكون محتفظة بيها للآن. ده بيسعدني جدا، خاصة وإنه قدمت مجهود شديد جدا جدا للحصول على هذه التسجيلات ولتسجيلها ولنقلها في الإذاعة. فده له مكانة خاصة عندي، لأن حاسة أن أنا كنت بقوم بمهمة كبيرة للمكان اللي أنا بعشق. تسجيلات من زمن فات كان بيساعدني جدا، لأني كنت بعيش مع حبايبي الرواد وأساتذتي وأصحاب الفضل عليا اللي حببوني في هذا المكان مع شغلهم وبرامجهم وحواراتهم، وكنت بستمتع. كنت بحس أن أنا قاعدة مع أستاذ طاهر أبو زيد، حاسة أن أنا قاعدة مع أستاذ وجدي الحكيم وهو بيسجل، ومع الضيوف بتوعه. كنت ببقى في منتهى السعادة وبتعلم منهم، يعني الآخر لحظة برضو كنت بتعلم منهم في كل حاجة بيقدموها. في برنامج أنا بعتز بيه اسمه كنت مسؤولا في حرب أكتوبر، ده أنا عملته بمناسبة اليوبيل الفضي لانتصارات أكتوبر مع مشير الجمسي وزير الدفاع وقتها وقت الحرب، اللي هو فؤاد نصار وزير المخابرات، الدكتور حمدي البنبي وزير البترول، دكتور عبد القادر حاتم وزير الإعلام، وهم أهم أربع وزارات قامت عليهم حرب 73 وقالوا لي على أسرار جديدة لم تزع من قبل. آخر برنامج الحقيقة أنا قدمته من ضمن 80 برنامج أو أكثر أنا قدمتهم طوال مشواري الإذاعي، كان اسمه صوت وصورة. أنا ده كمان بحبه جدا جدا وبسعد بيه قوي، لأني فكرته جديدة ومقربة لنفسي قوي. كانت فكرته إيه؟ فكرة البرنامج بتقوم على معرفة الممثلة أو الممثل اللي قدم أغنيات في أفلامه. يعني مثلا إحنا شفنا أفلام كتير قوي للقديرة هند رستم بتغني فيها، يا ترى ده صوتها؟ مؤكد لا. طب بصوت مين؟ بصوت الفنانة نادية فهمي. طب مين هي نادية فهمي؟ فنبدأ بقى نجيب تاريخ حياتها ونكتشف مثلا أنها لها أغاني كتير جدا في الإذاعة وأنها عملت دويتوهات مع عبد الحليم حافظ، مع أن كاسم مش مشهور قوي أهو كده، فلابد أن احنا نلقي عليها الضوء. وبعدين كنت كمان بجيب ناقد سينمائي واتناقش معاه في الجزئية دي وأقول هل كان الغناء مهم في الفيلم ده أن الممثلة تغني؟ طيب هل كان صوت المطربة متطابق مع الممثلة؟ صحيح. المفاجأة بقى أن أنا اكتشفت أن محدش خالص كان يعرف أن الفنانة كوكا ما بتغنيش بصوتها، كل الناس الحقيقة كانوا متصورين أن كوكا هي اللي بتغني بصوتها. أنا قلت لهم لا، دي مش كوكا اللي بتغني، دي الفنانة شافية أحمد. وابدأ بقى أتكلم مين شافي أحمد ووزع لها أغاني عشان الناس تعرف هي مين. دي الحقيقة كانت من البرامج اللي عجبتني جدا، لها مكان وده كان آخر برنامج قدمته قبل التقاعد. وما يطلب المستمعون، هل ترك بصمة في حياة حضرتك؟ مؤكد طبعا، مؤكد. ما يطلب المستمعون ده ساعد على انتشاري جماهيريا جدا، خصوصا في وقته، يعني في السبعينيات والثمانينيات كان من أهم برامج الإذاعة الجماهيرية هو ما يطلبه المستمعون. وبعدين أنا طبعا حبي الشديد للأغاني وللموسيقى كان بيخليني أختار حاجات طبعا لمطربين مثلا لازم ألقي عليهم الضوء، وأنا كنت ببقى سعيدة لأني استضفت مثلا عدد كبير من عمالقة الفن في البرنامج. يعني كنت بستضيف مثلا موسيقار عبد الوهاب يكلمني عن أغنية نبتدي منين الحكاية أو فاتت جنبنا لعبد الحليم حافظ، فنانة شادية كنت ممكن أقدم لها مثلا لقاء. فلا، ما فيش شك أنه له مكانة كبيرة عندي، خصوصا كمان أن أنا أخدته وأنا في بداية مشواري خالص، يعني في بداية حياتي الإذاعية خلفا لأساتذة. صحيح. يعني السيدة العظيمة الراحلة سامية صادق، السيدة الفاضلة الراحلة سرية عبد المجيد، وهي على فكرة اللي رشحتني لتقديم هذا البرنامج خلفا لها، هي وسيدة سامية صادق. طبعا دي كانت بالنسبة لي وأنا دخل بقالي سنة ولا حاجة في الإذاعة، وقالوا لي أنت طبعا عشان بتحبي الموسيقى وفهمة ودرسة وكده فإحنا اخترناك. دي كانت سعادة ليا جامدة جدا يعني. صحيح. لو هتطلي الآن الإذاعية القديرة الأستاذة مشيرة كامل على المستمعين ببرنامج من هذه البرامج ونختار جزء صغير كده نذكر به مستمعينا، يا ترى هيكون إيه؟ أي برنامج الحقيقة أنا بحبه. واختاري أنت عندك البرامج كلها، لو حبيتي تقدمي حلقة من تسجيلات الهوى دي تبقى حاجة جميلة جدا. من تسجيلات الهوى. سهرة مع مختارات من تسجيلات الهوى تقدمها لكم مشيرة كامل. سيداتي وسادتي، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج الذي يجمعنا بهواة التسجيلات الموسيقية والغنائية التي تتميز بندرتها ولا عهد للكثيرين بسماعها. يسرنا أن نستكمل في هذه الحلقة لقاءنا التاريخي مع موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، حيث يتابع حديثه المشوق الجذاب ويدلي بآرائه البناءة المثمرة التي استمدها من خبرته العريضة وثقافته المتعددة الجوانب والاتجاهات ورؤيته المتفتحة البعيدة المدى باعتباره قمة من القمم الشامخة في عالم الموسيقى ودنيا الغناء. نظرا لإعجاب الموسيقار الكبير الأستاذ محمد عبد الوهاب بفن الشيخ أبو العيلة محمد، هنقدم لسيادتك أسطوانة أخرى للشيخ أبو العيلة محمد، موال بالبخت كنت افتكر. كويس أوي، أكون سعيد ممنون. أنا من هواة الشيخ أبو العيلة، وما تنسيش أن الشيخ أبو العيلة كان من هواته برضو السيدة العظيمة أم كلثوم. أيوة. وكانت تحبه حب خطير، وياما كانت تكلمني عليه، كنا نقعد في جلسات كثيرة نتكلم على إحساسه وعلى أسلوبه العجيب الغريب اللي انفرد به عن جميع المغنين اللي كانوا في عصره. مستمعينا، سعدنا جدا وتشرفنا بالإذاعية القديرة الأستاذة مشيرة كامل بأجمل ذكرياتها مع الراديو ومع كوكبة من كبار نجوم الفن والمجتمع. الأستاذة مشيرة كامل، سعدت بحضرتك جدا وكانت سهرة جميلة مع حضرتك. الحقيقة أنا اللي سعدت بيكي جدا يا رشا، وأنت تعلمي قد إيه مدى تقديري واحترامي لك كإذاعية وكإنسانة. شكري. ودي يمكن من بداياتك، دي مش حاجة جديدة. شكري. وأنا أسعد بيكي جدا أني أشوفك في أي وقت وألتقي بيكي في أي وقت كما سعدت بيكي الليلة، وأشكرك شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك يا فندم، وسعيدنا بحضرتك جدا، وانتظرونا مستمعينا الأسبوع القادم إن شاء الله، والراديو صديقي. وكل الشكر لأسامة بدوي من الهندسة الإذاعية. كنتم مع الراديو صديقي. سهرة أعدتها وقدمتها لكم رشا أنور.